الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 29-31. إن جمع ستارة سورة النساء آية نمبر يوكم ديرشم ديرشم أو يو ديرشم. بدون مخت سبقون کی اللہ پاک فرمائی لی کتاسو دے یتیمان کمان کی دے زنانو کمان کی ناجائز تصرف نا حق تصرف مکا یعنی داغی نازم اخرین دنن سبق کی اللہ پاک دا عام انسانان دا مال دا جان دا حفاظت ذکر کی. اللہ فرمائی لکہ سنگا چکاسو باندی دا خل مال او جان چکاسو باندی گران دی دا غی حفاظت کرد دا رنگی دیو دن مسلمان رور مال جان اگر دا سی دی لکہ چکاسو خل مال جان مدارہ سفاظت کی سنا جائز طریقہ سنا حق طریقہ باندے کہ یورور مسلمان مال مخرہ راغد جان جسمن کیے جانا جتا سدیو دل مسلمان انما المسلمون اسوت مسلمانان تو بھوئے رنے مطبع مو آیا چیزی با دل مسلمان مال خرم راغد دل مسلمان مال مخر ادا خل مال خری سما جائز طریقہ دا جتا نبی عذاب بکتا گانی اکو بین پتا گانی سزا بے سوکی سزا کو بین شکری مدا مو آو جدا جترا دی مال خری بس تختم نا اللہ منگا دا عام انسانان رماننا کما حق طریقی سات منسی کتا مکر او جائز طریقہ تجارت کو کاروبار دے کمی حلال طریقے یا رہسوار کے ہر طریقے کا مال اگتے دا اللہ دا حکم مطابق مال اگتے دا اللہ دا حکم مطابق مال خرچ من تفریح کا جدے صبر سکتا یہ آیات ہیں. اللہ پاک فرمائے یا ایوہ الذین ایر تسانو آمنی کتاس ایمان رو رہے لا تأکلوا اموالکم خاص مخرص المالین بینکم فما دون خلق بالباطل فما حق طریقی فما جائز طریقہ دان ظاہر دا الفاظ تکو اکتی تھی اللہ اموالکم کل مال کا ناجائز طریقہ مخر فما حق طریقہ مخر دا ظاہری الفاظ معنی دارا بساق کل مال یو جیسی دا لسی رکو دا خرکو دا جیدی او تا اغا جیسی سلحات کی دا خل مال کا ناجائز طریقہ خری ضائع خل مال مان نظائے گا دا سال بچوں مستقبل کور جوڑوں کی جو ضرورت مطابق سلو لاکھ روپئے والے کور جوڑی گی اور اسے پنجے لاکھ روپئے کا تھا جانا اصل غیر ضروری چیزوں سے پاگل کی جمع کے اور جوڑے پتی راستل مال کہا جائے جو طریقہ باندھے سب کو لیکن بگا مال داستہ رہا بچوں مستقبل لے گاڑی کو وہی کی گاڑی باندھے گزارہ کی تو مستی کے ہر گاڑے اخلے نام اور نمود ہے جسے ہم تکار اللہ ہوئی راستل مال کہا جائے جو طریقہ مخصد مقام آمد کہ تاکاری اختیار تھا کہ اعتبار لارہ اختیار تھا کامال دیشی تبایا سخت وقت تکا با مرائسی ساتا بچوبا میں سخت وقت رائسی کامال با بلا سا آغا جائشی ساتا جو نیت کرائی ساتا کار برائی مظامر با الفاظ و ندا معلومی ساتا کل مال ام مقرئ اما جائزہ کرائی وہ صغور کل مال اللہ اجازت نو اور سیدہ اس طریقے کرا کہ کما جائز طریقہ پر باطل طریقہ اقراف مدد دل مال حسد طریقہ اولادا محرام دی کیونکہ کما جائز طریقہ داغنا جاتی اخل اول اب جاتی ہو دنور حلقنا مال قرآت کی ہے جوارے کا شد کر رشوت کر جہنے پر نور سمرا ناجائز طریقے اور ناجائز طریقے اختیارے اور ضرور مسلمان نے مال قبضہ کے اللہ ادا اس کا دار کل مال بے ضائع لگول اجازت نشتا ان بل مسلمان مال اغاوا کل اس کا دار حلال تم خرس والا خلق کی دنیا دار خلق ابھی ذکا بے جائے مال لگئی اشراف کئی کہ ابھی اگر کی تنا جائز طریقہ ہوگی تم کرے کہ جائز طریقہ معلوم ہے کہ اگر کرم کا نا جائزہ نہ خرچ کرے اور تمہیں تو حرام طریقہ ہوگا تو نہ آگا اور حرام دے کے لئی ابھی اس کی راضی کو ہمارا علیہ السلام فرمائے شیطان ہوئی تو مالدار کرے گا کرم کامیاب کامیابی تکرین نہ لئی دبرو خبرو دوجو نا مالدار کرے گا کامیابی کا نکرے پوری دنیا اور دنیا کا اسباب جو تم رکھتا ہوں مزین سے حق نو رکھے زکات کی نور کئی صدقات کی نور کی کیا کرے خانہ سے ذرا نہ کوئی مجھے کا دیوا میرا تھی یہ ذکر اللہ کی واقع یہ زمان کا نبی جی مال زد کا دیر مزین اور خستہ اور دیل زمان دا حاصلول کا ملاری جی اغاوات آسانی کم مجھے اغاوات آسانی کم مدی مال دیر دے تشید باندے تجوارے باندے نور کے سمنا حق لاری جی اغاوات دیر دو انتا ہوتا کیسی حاصل ملائی جی مشاغل کا آسان کم مدل دیر مال راج مجھے سے دیر مال راج میں دی جا دیر خاص کر اور کنا جائے جو دل میں دی جا خاص کر خاص کول یا تو مشکل نہیں ہے مجھے تو رخ دا مال دا سیدا کول دا دولت دا سیدا کول لار یا سان ابھی طریقہ باندھے جو دیر آگے اور دین دا کہ جس پل مال سرا دیر ذات نیو محبت سے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دی مال کر دیر ذات محبت سے مجیہ شاہد حاصلول سے شکر سبغا تسر کی کرا مال بنور سن ربیش لولا کی کی جلا کی کی دریلا کی کی دی پدیل کما بانی یی یی یی لگل اور مال حاصلی ذکر از مال کرے نہیں مانا اور یہ دو طریقے ہیں کہ مال جتا مزین اور خستتن اور مال جتا پیدا کول لار جتا آسانی سن اور مال جتا ذلك در مال جین و محبت واسی ہیں خبیغا نزدو گمراس مراوینی سن جو زمان کریم نسی کامیابی ذريو دين الله فاق من دائزة من منك يا أيها الذين آمنوا أي مسلمانان لا تأكلوا أموالكم مخرى ما لنفصل بينكم فما دارتلكم بالباطل فما جائز طريقوك رمع حق طريقوك أو إلا أن تكون تجارة مدد ليس تجارة عن تراز منك تراز من جارة تاتي كل تجارة كله تراز من جارة أو ديو بالمال جاتي حمد بلك اللاوي جانسة قدر طريقة من مال جاتي كي يجاوز طريقة تجارت تجارت کی تو عزت مند مبادلۃ المال بالمال تو بازار کی سماعتیں رکھ لی تو 25 روپے اور کی اور آگا پہلے سماعتیں دے بہت رضام کیا تھا کام مال ورک اور آگا مال دے مدا تبادلے کا مال دے کا مال دے با جائز طریقہ رہا تجارت کی با حلال دی او چې دغه شینې دي نو تبادله د مال په مال باندې دي نور څه څومره طریقې دي ځکه هغه ټول نه جایز او نه هیڅ مال څنګه او د په ځای سره ورو چې د بولي سره ورو هغه چې واری ده یو طرف ته مال ښکاري بل طرف ته نشته دا لاندې سود دی د وخت نه تاسو وخت مال نه سوتی کهی سوتی با وقت قیمت هستی مال نیسته بل طرف یا طرف تا مال شو بل طرف تا نیسته کم را ما جایز کرده که مال تا مال بانی نبدلی دی بس آقا حرامی دی اللہ و سار نظام سازی وکه تجارتی تجارت دی رکی شیطان یا جایز کرده نو نیسته قبل تا اللہ فاجه تجارت دی کرده جتا تجارت بدی دی سجیرت احادیث کراس دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام متفوق کتلو سیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم بکا بلا حلال و صحافا پیغمبر علیه الصلاة والسلام متفوق فرمائے عمل الرجل بیده و کل مبیع مبرود کل ناس بکا او اغا اغسل خرسول داریت دروغ و خریب و دوتنی اغا کاریان اغا دور حلال و صحافا تخفل الله في المجدين وبيت كاردار في الدهوغ نعم بيت حديث كرادي في غمار عليه الصلاة والسلام فرماي الصادر الصديق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يشتري قادر كاردار وعلى في أمانة قرني دهوغ نوي دوكا نتي في غمبران كرادي صديقين كرادي شهداء كرادي وفي الحديث في غمار عليه الصلاة والسلام فرماي الصادر الصدوق تحت الظل العرش يوم القيامة فالله دعاك نعم بده صدير فجيلتين ده تجار راغلية في غمار عليه السلام بعد ذلك لا في وزيك والصادر بمعاتر القيامة فرد دقة في وزيك وذا فجيلتين ده تجار راغلية بل تخلق قارلية تجارة تجارة في الله ده البركة والخيرة ذكر الله بيه في فرماه في تاسو تجارت کا ذریعہ دان مال حاصل کی سرزامندے سرہ تستاسو کاروداری نتاسو اگا مال کی حاصل کی جو بل سرہ مبادل اوکے نبل سلدہ وقتا سبا سرہ حلال اس کا نجائز طریقو خاردان الا ان تکون تجارتا مدرسلی تجارت عن تراز منتو سرزامندے سرہ تستاسو ولا تقتلوا انفسكم ان يوجد الله بمان ليوم سلمان بمان نموني في سنة جائزة تلك اذا سامان قرر مبادة حفاظة تخفل مال حفاظة تبقى في ضرور مسلمان بمال حفاظة او بل ولا تقتلوا انفسكم ما يبني نفسنا بعد كان حفاظة ولا تقتلوا انفسكم فاصل مواد من السلبان السلبان وجل حرام ستشيع ستشيع حرام نسيلة السلبان وجل حرام لدقة بالظلم سلمان وجل ام حرام انا جائزة نبي وجل حديث في عديث غمر عليه السلام فرمائي چې څوک خوشحالي کوي چې یو سړی د هغه ځان ته اوسه مدان دی ملک یعنې په کافي ځان وو په کاري ځان وو د قیامت په ورځ به په جهنم کې دده دقه تر قیامته پورې به دقه سزی چې دې به ځان په دقه اوسه مدان دی وږي دوا به را دوا به را جنګي کېږي دوا به وږي بیا به را جنګي کېږي یو سړی زهر وخوړی او په زهر ځان مړ کړ تر قیامته پورې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي دې به زهر خوري مري به او بیا به په دې نه را جنګي کېږي یا به زهر خوري او بیا به را جنګي کېږي نو لکه څنګه چې د خپل ځان سړی باندې ګران دی د ځان وژل حرام دی ځان مه وژنې الله وایي هغسې د بل مسلمان مرګ هغه داسې دی لکه د خپل ځان نو د بل ده ځان به هم حفاظت کړي ولا تقتلوا انفسکم مه وژنې خپل ځانونه یعنې د خپل مسلمان روح حتی دا حرام دی په تاسو باندې ان الله بصفه الله پاک خان دې بسم رحیمه فتاسو باندې الله به باندې رحم وکړي ځکه چې ته بل مسلمان باندې رحم وکړي دا هغه مال د ځان حفاظت کوي چې الله تعالی باندې رحم وکړي رحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء حدیث شرعی پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو ځمکې والا باندې رحم وکړي اسمان والا او فتاسو باندې رحم وکړي چې موږ الله بندګانو د مال او ځان حفاظت وکړو الله به زمونږ د مال د جان حفاظت وکړي که مونږ بل مسلمان ورور سره خیر ښېګړه وکړو الله به مونږ سره خیر ښېګړه وکړي او الله فرمایي چې چېرته تاسو د بل مال جان حفاظت نه کوئ سماحته طریقې سره د بل مال خورئ سماحته طریقې سره قتل کړئ بل ورور وژنې ومن يفعل ذلك تاسې وکړه داسې عدوان تزیاتي سره وظلم او ظلم کار فسوف نسويه نارا زردك ورده خلبك سؤورك وكان ذلك على الله يسيرا او دي ذاك تفريق عبام الأخار الله تيجرى النبي فسد الله بندبان باندي رحم نتي ما الله بتا رحم نتي الله يجي همم تبدي كل مسؤول رفو لا فارق ما دي وساندي فما تقسم سبيلي دبل مسلمان مال جان ضایع کړ هغه ته دی اوس الله پاک دې اړیکو آیات کې ان تکنی دې صدایر ما تنهانا عن نکفر عنکم سیئاتکم الله وایي که تاسو یو دې غټي غټي ګناهونه له ځان محفوظ کړئ ځان وساتئ الله وایي دا والو والو ګناهونه باید ځان وساتئ ان تکنی دې که تاسو اجتناب وکړئ تاسو اوسا ته ځان کړئ صدایر دا غضب ما تنهون عنه دا هغه نه چې تاسو نه کړئ کیږي نکفر عنكم سیئاتکم نو معاف کړم تاسو ته تاسو واړه ګناه ونطحنكم او داخل به کړم تاسو لره مطحنا کریما هغه به داخلېدو عزتمن دی دا عزت دی جنت دی الله وجود جنت ته راځي عزتمن به صبایر غضب گناهونه کم کړي احادیث کې ذکر راغلی غضب گناهونه قرآن کې ذکر راغلی په مختلفو آیاتونو کې یو څو غضب گناهونه د قرآن نه ثابت دي بعضې د احادیثو نه ثابت دي لکه قرآن کې الله پاک فرمایي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تاتي شركك تاتي شولك ديك الأسمان مرا أخرية يعني الشرك غفل الجناة الجناة تبليل هذا الشرك الله أكبر شريك جولي يوك بلا غفل الجناة جناة تبليل بلا كما يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قرآن الله تعالى فرمائي في الأساسي ایتمان و مال خره مداخل خوک تا او را جائے در یتیم مال زراس بنا جائز طریقہ دا جنہی سے دیرہ نصر او در یتیم مال بنا جائز طریقہ دين جناه كبيرة. الذين يأكلون الربا ست جناه كبيرة. دين فالورم. والذين يرمون المحصنات تهمت لغير تتعلم تهمت غفى جناه جناه كبيرة. بالغم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا غفى. قرآن کی اللہ پاک فرمائے کتا سے میدان جنگ کی اتخ کے شاہ کے ساتھوں رکھا ہے اتخ کے تجن کی راغت جنہ ہے جنگو فرم ان الذین ارقدوا على ادبارهم تو کی مومین مسلمان و جا مرحب کی دا جنہ ہے کبیرہ دا غفت جنہ ہے اوم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. یہ مسلمان قدم قتل کول ناجائز طریقے پر قتل کول رجنہ کبیرہ دا اگر اسمان دا قرآن میں حادیث کی دا راضی دا اگر ہم حادیث کی نورم راضی لی زنا لواقت جناہ کبیرہ حدیث کی راضی لی شراب نوشی جناہ کبیرہ دا اغلا و غصب دا جناہ کبیرہ دا شد که دی مداد جناه کبیره دا دی آیات کن دی کرسی در رمضان رو جی خوراک بغیر با عذر نه با خوراک دا جناه کبیره دا و دروغ قسم خوراک دا جناه کبیره دا رستدار و سرسل رحمی قطع کول دا جناه کبیره دا و مور پلار نافرمانی دا جناه کبیره دا و ناب کول که کمی خلقی که کمی کل ناب کول که کمی کل دا جناه کبیره دا منتقل وقت نکل دا جناه کبیره دا صحابات سنزل کل دا جناه کبیره دا پیغمبرانو بانده تهمت لگول دا جناه کبیره دا جواهی کتول و حق جواهی دا اغفت کتول دا جناه کبیره دا دخل و دخاون قبول کی دشمنی پیدا کول بغض و حسد پیدا کول اگر جنگول در دو مسلمانان جنگول یا تنین و خود و خاون جنگول تا جناه کبیره را یو بادشاہ دی آغتا شغل خوری که او سوکا تیاده که با فلانکی باسه ریداسه ریداد و تیاده جناه کبیره را زکات نور کل دا جناه کبیره را ازتمن به قرآن مجید و حسر نده قدیده که صرف دقا دی تا دی نور حدیث که دیر راگلی دی که دا جناه کبیره و دی نظام ساتر سکار و اللہ پاک فرمائی سفاتو دا غد جناهون اتری خوده نتفر عنکم سیئاتو ما والد جناهون بایتا کما آتو یہ حدیث کرا جی ازتمن به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو دا جنی من ربی دا جنی پوری آتا خارا دا سیئی آتی جیسا رف ریطاق ربی ناس کسی کم جناہو نشیلی حرف ریطاق ناس ریو مانزل ابل مانزل پوری سمت کسی کنی دی شیرہ سی اللہ صاحب اغمار او داسی سارکی انسان او دستو او داسی سر دا والی جناهون ماسکی جمع ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ تفرمائی ایزو جینم دا جناهون تکا او داس سر دا انسان نرج سفت خاوندان وغیبی دل موزت من داسی دا والی والی جناهون راس بیتا که او داسی سر ماسکی سل سلی چیز دکی خری سکل غنالا غنالا رسی ذات اللذلت تکلیفنا لتتربیق و الحدیث تراغلی دی یو سلی دی یو جیت کی تحسید یا یو شیط کرکت یو جیت تلاش کیا دیش نید بل جیت کی قبیم اللہ دا جنہ ہم ماسکتا ہے لانت معمولی تکلیف کو طورا سے قبیم آمین اللہ سے دینا دا انسان جنہ ہم والا ماسکتا ہے اللہ فرمائے دا دی رب وقت جنہ ہم نفاس و جانو ساتے با والا دا ایسا زمان اللہ دیر رقم کو انتظار ان تشتنی بو سبا ارامات انہا کتاسو اجتنابو فضانا مساتو دغتو حقنا کنهون عنه کتاسو کمانکولی شیلا غیر نكفر عنكم سيئاتكم نجب ما سنتاتي تستاتي وعلي قناهنا ونقفلكم وداخل بسنتاتي لرمكلا كريم وغذير داخل وضوع جسمنتي الله جبتا في جمعك داخل دبارة لا تتفور عزتنا يا أيها الذين آمنوا أي مسلمان آمنوا لا تأكلوا تاكم مخرى أموالكم مال نفصل بينكم فما بين فلك بالباطل فما جائز وفما حق طريق سرى إلا أن تكون تجارة مگر كن تجارة عن تراز منكم ترزا من تأثر يقاسنا فلنس تجارة كوي كاروبار كوي بسري وصول مطابق الله فرمائي بغت جيم خير دي ولا تقتلوا انفسكم او موجنه سلزامنا ينفل غور بكم عن موجنه ان الله بيشك الله پاس كان دي بكم رحيما فتاسبان لرحم كونكي ومن يفعل ذلك وكاتي اقدا كان يعني دا مسلمان بمال حفاظت منك تنا جائز طريقو سر مال خول او داغ لزان حفاظت منك يورو مسلمان قتل تنا جائز وكنا حقا ومن يفعل ذلك كاتو كدا كارو جوانا اجاتي سرا وظلما او كظلم سرا فسوف نسليه نارا نزردك ورداخل بيك اورتا وكان ذلك او بيدا كار على الله تقريبا بان يسيرا اسان الله اذا ما تاسان بي ان تستريبو كتر تتاكو بام ساتو سبائر ما تنهونا دغت هغنا تتاكو تمنك لشوية دغت جناهنا نكثر عنكم نزب معكم تاسو سيئاتكم تاسو والدنا هنا وندخلكم او داخل بكو تاسو لرا مدخلا كريما اغزيد داخل دو بعزتا في جنتك صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا تمل السفر هذا عن الخلق والسفر يا الله بنا كبيرون السائر من التفاعل السفر يا الله توبيك وفتنا الله يا الله والدنا هم زمرنا يا الله ما حق قتلنا حق فتعمالك الجسول من السلام السفر من التفاعل السفر بظالم بظلم مخرايا من رؤوساتي بمجزوم بدا دعاين يا الله كذا من خسارات الفرمين يا الله فرزاري بخرج مخلاص يا الله فوديا مسيدون مخلاص يا الله بكاس كل هاجات كل كل هاجات كل يا الله رحمه يسرنا لغانبو يا الله في دنيات بخير وضعات يد جمراج يا الله تاخرت بخير وضعات يد جمراج يا الله مغرقان بأهل الإسلام وضعه نريدان كورونا في الاستطالين في إحياء شفاق عمل وغيره يا الله نمتور في رهاجات في وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.